ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يبقى ما فيش الا قلب واحد، ولذلك يدخل الايمان يخرج الكفر. ما يمكنش يجتمعوا ايه؟ ما يمكنش يجتمعوا الا اذا كان في قلبين بقى، وما فيش قلبين. وبعد ذلك اراد الحق سبحانه وتعالى ان يستغل هذه المساله ويبين لنا ان الناس يخطئون في اشياء، يجعلون الشيء الواحد اثنين. قال دي ما تنفعش، يظهرون يعني يقول لامرأته انت علي كظهر امي، انت امي. يبقى جمع المرأة مرأة وام، ما تنفعش. اهدي زي ما جعل الله لرجل من قلبين فيه، ما تنفعش ابدا. تبقى امرأة وام، ده الام محرمة، ما تنفعش. وكذلك ما يكونش للانسان ابين اثنين، اب رسمي واب مدعى. وما جعل ايه ادعياءكم ايه ابناءكم. ليه؟ ما فيش قلب حيسعى ان ده يبقى ابن وسعى ان ده ليه مش ايه مش ابن، ما تنفعش الحكايه. وبعد ذلك اراد الحق سبحانه وتعالى ان يدلل على ذلك باشياء. اوعى تطع الكافرين يغرروه بس يعملوا اوعى. ليه؟ ام قال لك لان الذي ارسلك لا يمكن ان يخدعك. ما دام ارسلك هيرسلك كده ويسيبك، مش ممكن. سبقت كلمتنا لعبادنا الايه انهم لهم الايه وان جندنا لهم الغالبون. يبقى اتكل على الله. واذا وضعت اتكالك على مساويك في القدرة ومساويك في انقضاء الاجل، يبقى توكلت على من يموت. انما لذلك يعلمنا ربنا النصاحة يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. ادي العاقل يتوكل على مين؟ على الحي الذي ايه لا يموت. وبعد ذلك يحصلنا الحق صورة هذه الصورة، ان الله سبحانه وتعالى حينما ارسل الرسل اخذ عليهم مواثيق اللي احنا هنتكلم بها. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم. طيب اخذنا يعني الحق، والمأخذ منه ايه؟ النبيين. اللي اخذناه ايه؟ ميثاق. ايه الميثاق؟ الميثاق هو العهد المؤكد الموثق. طب العهد ده بيبقى على ايه؟ العهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على امر يحقق الصالح عندهما معا. ما يمكنش يكونوا مختلفين فيه، لكن ما دام تعاقدوا على نفس شيء يكون الشيء ده ايه؟ متفق عليه على الاول. طب فان كانوا متساويين يبقى كل واحد ياخد لنفسه بقى العهد اللي هو عايزه. طب وان كان فيه اعلى؟ يبقى الاعلى ده لما ياخد ميثاق من الادنى يقول له تعالى انت جعلته في مرتبه ان يعطي عهدا ويوثق بينك وبينه اشياء. ولذلك يقول وميثاقه الذي واثقكم به، انتم واثقتم به وهو، تبقى مفاعله من الاثنين. قال لك ايه؟ لان الرسل حين يختارهم الله لا شك ان الله يعلم حيث يجعل رسالته. فاذا اختار الرسول على انه يكون رسول، قبول الرسول للرساله ارتضاء بما يريده الله من العهد. هل فيه رسول ربنا قال لعبتك رسول؟ قال لا. يبقى ارتضاؤه بان يكون رسول يبقى ايه؟ كأن العهد جاء من طرف واحد في إملاء شروطه. الطرف الآخر مين؟ الأدنى. الأدنى اللي هو مين؟ اللي اصطفاء. لأن حيثية التوثيق في أن الله جعله أهلا للاصطفاء للرسالة، بقى أهل الاصطفاء للإيه؟ ولذلك لما رسول يعرف من نفسه إن المسألة كتير عليه شوية، يقول في نفس الوقت لما ربنا اختار موسى قال له إيه؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رزقا يصدقه. مش قال له أنا منفعش تختارتني خلاص، يبقى أنت عارف حيث تجعله الرسالة. بس أنا بقول لك يعني الحكاية بتاعت لساني ده كلام هذا. يبقى إذا اصطفاء الله للرسول ارتفاع بواحد من البشر إلى مستوى أن يوافقه الله، قبوله ذلك يبقى كأنه طرف في الايه؟ في طرف في العهد. الميثاق هو العهد المؤكد، ولذلك موثق. يقول لك ده شيء ايه؟ موثق. ولذلك لما يجي يقول لك على العدو فشد الوثاق،

بس الحمد لله نشوف وانت عينك كويسه مفنجله كده وبعدين تشوف واحد بيقول له خد ايدي ومش عارف ايه هاكل. يبقى اذا بيلفتكم قسرا الى ايه؟ اذا فشواذ الكون وسائل ايضاح من نعم الله على خلقه. اذكروا نعمة الله عليكم. النعمة وردت مفردة هنا ووردت مفردة في ايتين ايضا هناك. وان تعدوا ايه نعمة الله لا تحصوها. واحد بقى يجي المستشرقون يقول لك ايه ده بيقول نعمة وهل الواحد يعد؟ يقول اذكروا ايه نعمة الله. طب ما دام نعمة هنعد فيها ايه؟ انتوا بس بتاخدوا القرآن كده يعني كده بس بالله. نقول له ما انت غبي هنعمل لك ايه على بقى؟ اللي بقول لك ده النعمة اللي انت شايفها نعمة واحدة لو دققت النظر الى عناصر النعمة لوجدتها نعما نعما تفوق الاحصاء والعد. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن في شك في إن نعد ليه؟ لأن الذي يقبل على عده مظلة أن يحصى. هل واحد قاعد يعد الرمال ليه ما عدناش الرمال؟ ما هم عاملين كليات وجامعات علشان إحصاء. أم قال لك لأن العد مظلة أن يحصى المعدود. وإذا كان شيء لا يحصى يبقى لا يقبل على عده. وما دام لا يقبل على عد ما تجيبش إذا تعد ونقول إيه؟ إن عددتم نعمة الله إيه؟ فكل نعمة واحدة لو دققت فيها لوجدت إيه؟ نعم تفاح. نعمة تفاح. لو تشوف بقى العناصر بتاعتها مكوناتها إيه؟ وتشوف النعم بقى إيه؟ طعما وريحا مش كده؟ ومذاقا عناصر. بتعمل ايه الله اشياء كثيره لا ايه لا تحصى. وحين يذكر الله النعم يقول انا ادمت عليكم نعمي حتى وان كنتم والعياذ بالله كافرين به. فالحق سبحانه وتعالى وضع في كونه اسبابا يستفيد منها الكافر به والمؤمن به. فالذي يحسن استقبال الاسباب فيها تعطيه واللي ما يحسنش استقبال الاسباب ما تعطيه. الحق سبحانه حينما قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها زيلها في ايتين بتسجيلات مختلفه. المره وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله ايه لغفور رحيم. الايه الثانيه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. مفيش تكرار. ليه؟ لأن الله تكلم عن النعمة الواحدة بأن ما فيها من النعم لا يمكن حصره. هذه واحدة. بدليل اللي كان قديما يقول لك عناصر الوجود أربعة. حصل؟ الماء والتراب والايه والنار والهواء. طلعت العناصر اربعه. طلعت مش عناصر ده طلعت مواد. وكل عنصر فيها ماده مكون الى ان وصلت الى 113 عنصر الان. يبقى اذا النعمه الواحده يبقى فيها ايه؟ والله سبحانه وتعالى لو عامل المنعم عليهم من الخلق بما يقتضيه ايمانهم وما يقتضيه كفرهم يديم على المؤمن نعمه ويسلب من الكافر نعمه. ما عملش كده. ليه؟ قال لك لانه غفور رحيم. اذا تكلم في ايه عن المنعم فالذي يديم نعمه على خلقه من اثار صفه الغفران والرحمه. غفر لكم معايبكم ورحمكم. الله ايه الغفر وايه الرحمه؟ الغفر ان تستر الشيء القبيح عمن دونك. تستر الشيء القبيح عمن ايه؟ عمن دونك. تبقى انت غفرت صحيح. طب والرحمه؟